لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، كم يحب يعقوب يوسف عليهما السلام. ريحه من هذه المسافة الطويلة الذي هاج ريح القميص، ريح يوسف الذي هاج من قميص له، يريحه ويسره ويفرحه. شأن الحب شأن عجيب، ورحمة الله بعبده المؤمن وبعثه له ما يبشره بما يسره من قرب فرجه بعد نجاحه في المحنة وصبره على المصيبة يدركها من وجد أثر القرب وعلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله ما لا يعلمه الناس. سيدنا يعقوب عليه السلام قريب من الله عز وجل، ومن يدرك معنى قوله عز وجل عن صالح إن ربي قريب مجيب، فهو قريب من أوليائه سبحانه وتعالى، وأقرب إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فهو سبحانه وتعالى يبعث قدرا وأحيانا شرعا لأنبيائه ورسله ومن خلالهم لعباده المؤمنين ما يبشرهم بقرب الفرج، لأن المقصود أو الحكمة من تقدير المحنة هو التقرب إلى الله والتعرف على أسمائه وصفاته والتعبد له سبحانه وتعالى بها. وقد نجح يعقوب عليه السلام في المحنة، نجح في الامتحان، تقرب إلى الله فوجد من تقدير الله أن أرسل هذه الريح من مسافة بعيدة جدا، لكنها من معجزات الأنبياء لتفريج الكرب من الله سبحانه. قدر سبحانه وتعالى ذلك بشارة على قرب الفرج، لأنه سبحانه وتعالى يحب مسرة عبده المؤمن ويكره مساءته، وما قدر عليه ما يسوءه إلا من أجل أن يرتب على ذلك ما يحبه سبحانه وما يسر عبده المؤمن بعد ذلك. والله لو تأملنا كيف كان هذا الألم الذي حصل ليعقوب عليه السلام، مقدمة لسرور بالغ ما كان ليحدث لو لم يقع ذلك الألم، ولا هذه المحنة، ولا هذا البعد. لو أن يوسف بقي عند يعقوب يتعرض يوميا للمضايقات والكيد والمكر والكراهية والبغضاء والحسد من إخوته، ويعقوب لا يستطيع أن يغني عنه إلا قليلا، هل كان يمكن أن يحدث هذا اللقاء بعد المدة الطويلة؟ ولكنه لقاء، ويوسف في الملك، ويوسف قد حصلت له النبوة، وقد حقق الله عز وجل رؤياه. سبحان الله، هذا الأمر أسعد بقلب يعقوب عليه السلام مما لو بقي يوسف بجواره لكنه لا يغني عنه شيئا من كيد إخوانه له، من كيد إخوته له، ومن حسدهم له. والله الله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أعلم بمصلحة عباده حتى في البلية التي يصيبهم بها. سبحانه وبحمده. وهكذا، وهذا ما يكاد معه قلب المؤمن عندما يجد من آثار رحمة الله وتبشيره له بما يسره، لأن الله سبحانه وتعالى بعث البشرى للمؤمنين كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وبشر المؤمنين، وأنزل الكتاب بشرى للمؤمنين. إذا علمت أن الله يبعث لك ما يسرك، كما قال عز وجل عن القرآن: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى للمسلمين وبشرى للمحسنين، هي أوسع آية، آية النحل، وبشرى للمسلمين، كل المسلمين لهم بشرى. لما الواحد يستشعر كده أن ربنا يرسل له ما يسره، يبقى هو يعني ربنا بيحب عبده المؤمن، يحب عبده المؤمن، ويريد مسرته ويكره مساءته، ولكنه ما قدر عليه ما يسوءه إلا من أجل ما يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فلن ينتقل إلى الدار الآخرة وإلى ما عند الله إلا بالموت. ومع ذلك فالله يكره مساءة المؤمن، ولكن يقدر ما فيه مسرته. فإذا تخيل المؤمن ذلك، أن الله يبعث له من يبشره بما يسره، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل الإيمان بأنواع النعيم، ومنذرين لمن كفر بالله وعصاه بأنواع العقاب. لكن البشارة لمن آمن، هذا يجعل قلب العبد المؤمن يكاد يذوب حبا وشوقا إلى ربه الرحمن الرحيم، القريب المجيب، البر الودود، الصادق الوعد، لا يخلف الميعاد، الغالب على أمره، الفعال لما يريد. كل هذه يجدها المؤمن، يجد آثرها في الحياة. سبحان الله. ولذلك قال يعقوب: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم قرب ربه، يعلم رحمته، يعلم إجابته، يعلم روحه وإراحته لعباده المؤمنين، ويعلم أنه البر الذي يفعل بهم البر، البر الذي يبر عباده المؤمنين، يحسن إليهم غاية الإحسان، الرحيم بهم بالدين، وهو سبحانه يرحمهم من الرحمات الدنيوية والأخروية العامة أضعاف ما يرحم غيرهم. فعند ذلك يحب المؤمن ربه أكثر، يزداد حبا، كما أنه لا يخلف الوعد، لا يخلف الميعاد، صدق وعده سبحانه وتعالى. إن مشاهدة ذلك مما يفرح قلب المؤمن، مما يجعله يتعبد لله بأسمائه وصفاته. وتأمل كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا في حجة الوداع وهو يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ينسب كل الأفعال إلى الله عز وجل، ليزداد العبد فرحا بالله وسرورا بقربه ومعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. الغالب على أمره، أراد إخوته أمرا فأنفذ أمر الله وعلى عليهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفعال لما يريد مهما كان مما يحبه الناس أو يكرهونه، مما يفرحهم أو يحزنهم، هو الفعال لما يريد، لأن ما يريده هو الحكمة، لأن ما يريده هو المصلحة، لأن ما يريده هو وضع الشيء في موضعه. ولذلك حتى ولو كره المؤمنون شيئا إلا أن الله يفعله، لأن فيه مصلحتهم وفيه الخير لهم. الغالب على أمره، الفعال لما يريد، الذي يحب عبده المؤمن ويكره مساءته، ذو الفضل العظيم والطول والمن، والله ذو الفضل العظيم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول، ذي الإنعام، ذي العطية، ذي الطول، الذي يعطي عباده المؤمنين، ذي الطول، ذو الفضل العظيم والطول والمن، العزيز الحكيم الكريم الحليم، يبشر عباده المؤمنين بعاجل البشرى في الدنيا. كما ذكرنا أن ذلك من خلال الوحي، يبشرهم بما أعد لهم من الجنات والدرجات والقرب منه والنظر إلى وجهه والسرور به سبحانه وتعالى، يبشرهم كما أمر الله أنبياءه وبشر المؤمنين بعاجل البشرى من الشريعة، وأيضا من عاجل البشرى ثناء الخلق على عبده المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا كانوا أهل الإيمان هم الذين يمدحونه ويذكرونه بالخير لأنهم شهداء الله في أرضه. وكذلك من البشرى الرؤيا الحسنة، يراها المؤمن أو ترى له، كل ذلك من البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن البشرى ما تبشرهم به الملائكة عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة، وهذا عند احتضارهم وكذلك عند خروجهم من قبورهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. البشرى أمر عظيم الأهمية في حياة المؤمن. الله يبشره في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمن في سنته، ويقدر الله ثناء أهل الإيمان والخير عليه، ويقدر الله أن يريه رؤيا طيبة يسر بها ويفرح. يبشر عباده المؤمنين بعاجل البشرى في الدنيا ليدلهم على ما أعد لهم عنده إذا وفدوا عليه من قرة الأعين ولذة الأنفس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وأنواع الإكرام والإنعام والود، وهذا أعظم ما يفرحهم أن الله يحبهم. خالق السماوات والأرض رب العالمين يحبهم ويودهم ويجعل لهم ودا. وأنواع الإكرام والإنعام والود والإفضال، يتفضل عليهم ويفضلهم ويجعلهم فوق كثير من خلقه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ويعقوب عليه السلام يعلم أن بنيه الموجودين حوله في واد آخر، ويقول: إني لا أجد ريح يوسف. هو شم الرائحة فعلم أنها بشرى من الله فكلمهم، لكنه يعلم أنهم لا يستشعرون ذلك ولا يعلمون من الله ما يعلمهم، ولا هم في قرب من الله كما هو قريب. فلذلك قال لهم: لولا أن تفندون لن يقبلوا مثل هذا الوجد. إني أجد، قال أبوهم، إني لا أجد ريح يوسف، فهم لن يقبلوا هذا الوجد ما وجده، ولم يصدقوا بحقيقته وقد كان. فلذلك قال: لولا أن تفندون فقالوا لأبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام تلك الكلمة الشنيعة الدالة على جهلهم وسوء أدبهم وعدم معرفتهم بما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ونسبة الضلال والخرف والسفه وزوال العقد للأنبياء كفر والعياذ بالله. ولولا الجهل لكفروا، ولكنهم معذورون بجهلهم وإن كانوا آثمين فيما قالوا لتقصيرهم في حق نبي الله يعقوب أبيهم عليه السلام. والبعض استغرب ذلك جدا أن نقوله، وقال: كيف تقول ذلك وقد قال بعض الناس أنهم صاروا أنبياء؟ نقول: إلى اللحظة لم يصيروا، ولا يمكن لأحد أن يقول لنبي من أنبياء الله تالله إنك لفي ضلالك القديم إلا وهو جاهل أو كافر والعياذ بالله. لكنهم بجهلهم قالوا هذه الكلمة الشنيعة، وهذا الذي منع من تكفيرهم مع الإثم، لأن أحدا لا يجوز أن يقول لنبي من أنبياء الله إنه في ضلال قديم أو في ضلال مبين، فإن ذلك خطر عظيم على الإنسان. وأنبياء الله منزهون عن الضلال، والله عصمهم عن الضلال وعن زوال العقل وعن التخريف، فإن ذلك ليس من صفاتهم أبدا. ولذلك نقول قد عذروا في عدم التكفير، ولكن الإثم حاصل كما ذكرنا قولة السدي وقتادة، قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله، يعني غلطتين، غلطة في حق يعقوب كأب وغلطة في حقه كإيه؟ كنبي، كلمة صعبة جدا. ها سبحان الله. لا قالوا سيدنا إبراهيم قال لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، علشان الكفر والشرك، بس ده حاجة تانية خالص. هو إن هو يقول الحق هذا أمر لا بد وأن يبين، لكن هم هنا قالوا لأبيهم ذلك وهو نبي. سيدنا إبراهيم قال الكلام ده لأبيه وهو كافر، لكن فشتان بين الأب والأب. لكن سرعان ما تحقق وجد يعقوب عليه السلام، ووقع ما استبعدوه وظنوه ضلالا قديما في حب يوسف. يعني حب يوسف هو اللي بيخليك انت تفكر غلط كده. فجاء البشير وهو البريد الذي استعجلوه للوصول، يعني بيبعتوا واحد بسرعة قوي على أسرع دابة عندهم، يقولوا إيه بعثه مع البريد اللي يجيب الخبر بدري قوي عشان يقطع المسافات الطويلة في ذلك الزمن إيه بسرعة. فأرسلوه مع البريد الذي استعجلوه للوصول حاملا أجمل بشرى، حاملا أجمل بشرى. وجدنا يوسف عليه السلام وهو العزيز على مصر، وهو العزيز على ملك مصر. ووجدنا بنيامين معه معززا مكرما حرا. وعاد أخوهم الثالث روبيل، أو هو كبيرهم يعني، ومعه قميص يوسف الذي ألقاه على وجه يعقوب عليه السلام، فعاد بفضل الله بصيرا ليبصر به ولديه الحبيبين. سبحان الله، يأتي الفرج من كل ضيق، لقاء الغائبين ورد البعيد ونعمة التمكين والملك ليوسف عليه السلام، وولود الساعة بعد القحط والشدة. ما أروع جزاء الصبر والتقوى، وما أجمل عاقبة الشكوى إلى الله ورجاء فضله وروحه ورحمته، وما أحلى الإيمان به واليقين بوعده وآياته. ومشاهدة آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد والسدي كان الذي جاء بالقميص يهوذا،